بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. أورد هذا الباب رحمه الله لبيان أن من فضائل الإسلام أسماؤه الطيبة: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وأهله المسلمون المؤمنون المحسنون. وقد يخرج الناس عن الإسلام إما خروجا بالاسم فيتسمون بأسماء من عند أنفسهم، أو بأسماء تلبسوا بها، وإما أن يكون الخروج خروجا جزئيا ببعض الأوصاف التي تخالف حقيقة الإسلام. فقوله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، أي بيان ما يظهر به أن فلانا خرج عن الإسلام. والدعوى هنا المقصود بها الادعاء وظاهر الإسلام. أورد تحت هذا الباب الآية من سورة الحج وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إذن هذه الآية نص في أن تسمية الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وتسمية أهله المسلمين هو من عند الله تبارك وتعالى، هو سماكم المسلمين. وكيف يجمع بين هذا وبين ما قيل إن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمى أتباعه بالمسلمين؟ ليس بين هذا وذاك تعارض، فإن الله سمى عباده الموحدين بالمسلمين، وإبراهيم عليه السلام أظهر ذلك وبلغه من قبل ظهور هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الموحدون أسماؤهم عند الله المسلمون. وفي هذا الدين أيضا الله جل وعلا سمانا المسلمين، هذا مراد المصنف رحمه الله. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يأتي باسم من عند نفسه فيسمي نفسه بأسماء تلبس بها، لأن ذلك من دعوى الخروج عن الإسلام ولو بالاسم. قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس، الله أمرني بهن. هذا الحديث طويل، ولكن المصنف رحمه الله أورد وجه الشاهد. قال: السمع، آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة. والفرق بين السمع والطاعة: السمع هو أن تلقي أذنك لما يقوله ولي أمرك، والطاعة أن لا تخالفه في الفعل. فلا يجوز للمسلم أن يخالف ولي الأمر الحاكم فيشوش عليه، فلا يترك الناس يسمعون كلامه، أو يخالفه فيعصيه. السمع والطاعة واجب في المعروف. والجهاد والهجرة، الجهاد واجب مع ولي الأمر، ولا يكون الجهاد حيث بيس كل واحد يرفع راية ويقول جهاد، لا جهاد إلا مع الحاكم، بدون ولي الأمر الجهاد لا يصح ولا يؤتي ثماره. وهذه مسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في وصول السنة، قال: والجهاد والحج ماض مع أئمتنا ولاة أمورنا، وإن جاروا وإن ظلموا. فما يسميه الناس اليوم جهاد يخرجون بدون إذن ولي الأمر، هذا ليس بجهاد. والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، الهجرة هل تكون واجبة أو مندوبة؟ إذا ما أمر به ولي الأمر المسلم فإنها لا شك تكون واجبة. لو قال ولي الأمر المسلم للرعايا المسلمين الموجودين في بلاد الكفار: يجب عليكم الرجوع، فيجب عليه من يهاجر. لكن لو لم يأمر فحينئذ المسألة مرتبطة بإظهار شعائر الدين، فإن كان يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام فالصواب أنه لا يلزمه، فإن كان لا يستطيع إظهار شعائر الإسلام فلا ريب أنه يجب عليه أن يهاجر. وشعائر الإسلام: الصلاة جماعة، العيدين، الجمعة، إقامة الصيام، والمجيء إلى الحج، وإظهار التوحيد، إظهار شعائر الإسلام للمرأة، الحجاب مثلا. أما إذا كان لا يستطيع لا شك أنه يجب أن يهاجر حفاظا على دينه، أما إذا كان يستطيع ويدرك أنه يحافظ على نفسه وأهله فحينئذ تكون الهجرة في حقه مستحبة. والجماعة، المقصود بالجماعة جماعة المسلمين، الحاكم ومن معه، مو المقصود بالجماعة أن كل واحد ينشئ حزب مثل ما هو حاصل في بعض البلدان، هناك حزب اسمه حزب جماعة المسلمين، هذا ليس بصحيح. الجماعة المقصود بها ولي الأمر ومن معه من أهل الحل والعقد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فسره فقال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. تأملوا خطر الخروج على الحاكم، تأملوا خطر الخروج على جماعة المسلمين. لو خرج على الحاكم ومات مات ميت جاهلية، نسأل الله السلام والعافية. وفي هذا الحديث: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هو يدعي الإسلام لكن هذا خروج عن دعوة الإسلام بالفعل، خروج عن دعوة الإسلام بالفعل. وهل يكون هذا الخروج خروجا كليا حيث يكون كافرا؟ من أهل العلم من يرى تكفير الخوارج، والصواب أنهم ليسوا كفارا وإنما يعتبرون خارجين عن الإسلام في هذه الصفة وهذه الخصلة، ويكونون مشابهين للجاهلية الأولى لأنهم ما كانوا يرون السمع والطاعة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث عظيم يا إخوان، لو أردنا أن نشرحه شرحا موسعا لطال بنا المقام، وإنما هذه إشارة. من دعا بدعوى الجاهلية يفرق المسلمين، يحيي أمور الجاهلية فيهم، يرفع رايات العصبية القبلية، يرفع النعرات الجاهلية، فإنه من جثى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وصام. دل على أن الصلاة والصوم هذه شعائر الإسلام، لكنها وحدها لا تكفي في البقاء على الإسلام، بل لا بد مع الصلاة والصوم من هذه الأمور التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فادعوا الله الذي سماكم المسلمين، والنص الذي أحفظه: فادعوا الله بالذي سماكم، هو سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواية أحمد: هو سماكم المسلمين، هو سماكم المؤمنين عباد الله. ما يجوز أن نأتي بأسماء ونتسمى بها من عند أنفسنا، هذه من شعارات الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. حزب فلان، جماعة فلان. قال: وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وعلى التفسيرين، إما أنه خارج عن الإسلام كقول بعض العلماء، وإما فميتته جاهلية لأنه مات على هذه الصفة الجاهلية، وهي الخروج على ولي الأمر المسلم. قال: وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني الإنسان إذا رفع شعار يريد من وراء هذا الشعار العصبية الجاهلية، وإن كان الشعار حسنا فإنه مذموم لأنه من دعوى الجاهلية. مثلا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار لطيف، وهو من شعائر الإسلام، فإذا رفع الإنسان هذا الشعار يريد من ورائه أن يجمع الناس حول نفسه وينشئ جبهة ضد الحاكم وولي الأمر المسلم، ويعمل مظاهرات واعتصامات، فلا شك أن هذا من دعوى الجاهلية، وإن كان لفظ الشعار حسنا. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وش سبب الرد الحديث؟ أن بعض المسلمين وقع بينهم قتال، فقال رجل من عبيد الأنصار: يا للأنصار. وقال رجل من عبيد المهاجرين: يا للمهاجرين. طيب، كلمة الأنصار والمهاجرين كلمات شرعية ولا جاهلية؟ شرعية قطعا، لكنها استخدمت استخداما يراد من وراء هذا الاستخدام التعصب والعنصرية والفئوية. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهركم. مثل بعض الناس اللي يقوم اليوم يتحزبون تحت مسميات مختلفة، أسماء جماعات، أسماء قبائل يتعصبون لها. قال أبو العباس، المقصود به ابن تيمية رحمه الله: كل ما يخرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب، حتى النسب، إذا كان الإنسان ينتسب نسب يريد من وراء ذلك التعصب الجاهلي، أو بلد يريد من وراء ذلك التحزب، أو جنس، أو مذهب، أو طريقة، فهو من عزائر الجاهلية. تأمل هذا الكلام العظيم من ابن تيمية رحمه الله. قال: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصار: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهري. هنا إذن أمران: لو استخدم شعار جاهلي فهذا من الجاهلية، ولو استخدم شعار صحيح ورد في الكتاب والسنة استخداما سيئا يراد من وراء هذا الاستخدام التعصب والفئوية، فهذا أيضا من دعوة الجاهلية بنص الحديث. قال: وغضب لذلك غضبا شديدا. إذن الخروج عن دعوة الإسلام قد تكون بالشعارات، بالشعارات. بعض الناس يرفع شعارات جاهلية ورايات جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية، يرفع شعار الخلافة، يقول نريد أن نأتي بالخلافة، وهل طريق الخلافة قطع رؤوس المسلمين؟ وهل الله عز وجل كلفك أن تأتي بالخلافة على أجسام وأجساد المسلمين؟ الله ما كلفنا بها، الله ما كلفنا بها. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سوى. الدخول في الإسلام لا بد أن يكون كليا من حيث الانقياد والقبول، وإلا فإن الإسلام لا يصح. الإسلام، الدخول في الإسلام لا بد أن يكون كليا من حيث القبول والانقياد، التصديق العلمي والإذعان، هذا لابد، وإلا ما يصح الدخول في الإسلام. لو قال إنسان لا إله إلا الله، ها؟ قلنا له إذن لا تسجد للصنم، قال لا بسجد للصنم، إذن هذا منقاد. فالدخول في الإسلام كله من حيث القبول والانقياد لابد أن يكون تاما، ولو ترك شيئا منه لم يصح من هذه الحيثية. أما أن يأتي بالإسلام كله عمليا فهذا هو الواجب، وإن ترك بعضه عمليا مع الانقياد والقبول فهذا يكون إسلامه وإيمانه ناقصا بقدر ذلك. إذن فهمنا باب وجوب الدخول في الإسلام كله من حيث القبول والانقياد لا بد منه، شرط في دخول الإسلام الانقياد والقبول. ومن حيث العمل فإن الدخول في الإسلام كله عمليا تطبيق للإسلام الواجب والإيمان الواجب وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة منصوب، ادخلوا في السلم كافة منصوب على أي شيء؟ هل هو منصوب من حال واو الجماعة ادخلوا أنتم كلكم في السلم؟ هذا قول لبعض المفسرين، ادخلوا أنتم كلكم في السلم، والسلم الإسلام، وهذا تفسير صحيح ورد عن بعض السلف. والمعنى الثاني أن كافة منصوبة على الحالية للجار والمجرور، ادخلوا في الإسلام كله، فتعلق كلمة كافة بالسلم. لا يصح أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض من حيث الانقياد والقبول، فهذا لا يصح. ومن حيث العمل فإن ذلك يخالف الإيمان الواجب. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية، أورد المصنف آية سورة النساء لبيان أن من لا ينقاد للإسلام كله ولا يقبل الإسلام كله أن فيه صفة من صفات المنافقين، لأن ألم ترى الذين يزعمون هذا حال المنافقين. فمن يقول مثلا أنا أقبل الإسلام لكن لا أقبل قسمة المواريث، فهذا لا شك أنه ما دخل في الإسلام حتى يقبل الإسلام كله. لكن لو أنه عمليا ما قبل فهذا يكون عاصيا، مات الرجل وأبوه وأخذ المال كله ما أعطى شيء للورثة، هذا ما يكون كافر. قلنا له: أنت ليش ما قسمت المواريث؟ ما ترى قسمة الله؟ قال: والله أنا أرى، لكن والله أنا ما راح أعطيهم ولا شيء. ظالم، ما يكون كافر. ففرق بين من يقبل ولا يعمل وبين من لا يقبل. الذي لا يقبل حتى لو عمل لا يعتبر. فلذلك الآية لم تر إذن يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فلما قال يزعمون علمنا أنهم ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين. ويؤكد ذلك أنهم قالوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يذهبون إلى القوانين التي سنها لهم كهانهم ورهبانهم وأحبارهم الطواغيت، يدخل في ذلك العادات والتقاليد، فهي من الطواغيت العادات المخالفة للشرع والقوانين المخالفة للشرع. قال وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أورد المصنف هذه الآية للدلالة على أن من لم يدخل في الإسلام كله لا يستحق تبيض الوجه. أسأل الله أن يبيض وجوهنا. من الذي يسود وجهه؟ قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، متبعين للسنة مع الحاكم، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. هذه دلالة على أنهم ما دخلوا في الإسلام كله من حيث العمل، لأن هؤلاء مسلمين، أهل البدع مسلمين. فإذا قلنا إنهم مسودة وجوههم لبدعهم فهذا دليل أنهم من قادوا علميا ولا عمليا؟ أهل البدع. من قادوا الإسلام كله علميا ولا عمليا؟ لا عمليا. لو من قادوا علميا كفر. لو جاء واحد من أهل البدع وقال أنا أنكر جلد الزاني وأنكر قطع اليد، هذا يكفر، لكن المقصود عمليا يؤولون الآيات يحرفونها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. النعل اليمنى واليسرى إذا حطيتهم على بعض يجي شيء زايد وناقص ولا نفس الشيء؟ نفس الشيء. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشبه هذا التشبيه البليغ، يقول حذو النعل بالنعل تماما. إيش ما فعلوا هم هذه الأمة ستفعل. ولذلك هذه هي الحكمة من أن الله ذكر قصة أهل الكتاب في القرآن. ليش؟ بس عشان نتفرج؟ لا، عشان نحذر من هذه الصفات لا نصير مثلهم، لأن الله علم أن من الأمة من سيسيرون وراءهم سير الأعمى وراء البصير، بل أشد، لأنه قال حذو النعل بالنعل. حتى إن كان منهم من أتى أمه، هنا طبعا أمه وهذا خطأ، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. شيء خطير، يضعون وشم وضعوا الوشوم ولا لا؟ عظموا اللاعبين عظمنا اللاعبين، عظموا الفنانين عظمنا الفنانين، وضعوا الصليب وضعنا الصليب، وضعوا الصليب في قمصانهم لبس المسلمون القمصان. حذو النعل بالنعل، ما في كلام. ضيعوا أوقاتهم في اللهو واللعب، ضيعنا أوقاتنا في اللهو واللعب. وضعوا شعارات الحزبية الديمقراطية، الحزب الفلاني والحزب الفلاني، إلا في المسلمين من يريد أن ينشئ الأحزاب وينشئ الجماعات. ليش؟ قال شوف الغرب، بس تقليد أعمى. قال صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة. في تفصيل لهذا الحديث اليهود على 71 والنصارى على 72، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار. قال: وتمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. بعض شراح الحديث، ما فيه نسخة زايدة من الكتاب، بعض شراح الحديث قال إن 73 هذه للكثرة والأمة ستفترق أكثر من ذلك، والصواب أن كلمة عبد العزيز كلمة 73 نص في العددية. ليش؟ لأن لو كان المراد العدد ما يأتي 73 71 72. أنت الحين لما تقول حق ولدك تبي تبين له كثير 20 مرة وأنا أقول لك، 70 مرة وأنا أقول لك، 100 مرة وأقول لك، بس ما تقول له 100 ومرة، ما تقول له، ما تقول له 91 مرة وأنا أقول لك. ليش؟ لأن إذا قلت 91 ما يحتمل الكثرة، يحتمل النص العدد. فهمنا؟ ألفاظ العقود 10 20 30 40 50 60 70 80 100 1000 هذه تسمى عند الأصوليين يقولون نصوص ظاهرة في أعدادها تطلق على الكثرة. لما تقول لابنك 70 مرة وأنا أقول لك، يمكن يحتمل 70 مرة بالضبط، ويحتمل أنك تقول أنا كثيرا ما أقول لك. لكن لما تقول أنا قلت لك 15 مرة خلاص الآن ما يحتمل شيء ثاني. فهمنا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم 71 72 73 علمنا أن هذا نص في العدد. اليهود اختلفوا 71 71، ما فيه، والنصارى 72 72، وهذه الأمة 73 73. هل نحن ملزمون نعرف العدد؟ لا، ما احنا ملزمين ولا يلزمنا، هذا شيء مو مهم. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذا الحديث وتفترق هذه الأمة، أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ إذا قلنا أمة الدعوة كان والدي رحمه الله يقول المراد أمة الإجابة أمة الدعوة، فقلت له يا والد إذا كان المقصود أمة الدعوة فلازم يكون العدد أكثر من 226 فرقة. ليش؟ لأن اليهود 71 300 والنصارى 72 كم صاروا؟ 71 72 73 لما تجمع المجموع 3 × 7 221 صح؟ 7 × 7 = 14 × 7 = 21. إذن بعدين 6 يصير كم؟ 226 فرقة. إذن قطعا المقصود أمة الاستجابة ليس أمة الدعوة، لأنه قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. أكثر الناس اليوم ومنهم المؤلفون في الفرق ينشغلون بذكر من هم هذول الفرق، يعدونهم. الصحابة ما انشغلوا بهذا، قالوا من هي؟ احنا نبي الناجية ما نبي الهالكين. لا تعجب لمن هلك كيف هلك، واعجب لمن نجا كيف نجا، اطلب النجاة ايش تبي بالهالكين. قالوا من هي؟ اي الناجية. طبعا لا بد ان ندرك ان هذا الاختلاف منصوص في القرآن. بعض الناس يقول لا هذا يخالف الحديث القرآن، هم مخالف. الله في القرآن يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلاف وقع في من قبلنا وسيقع فينا. الحين ما في القرآن ما تقرأ الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعدين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبعدين هاي ثالث ثلاثة شيء، وإن الله المسيح ابن مريم هذا شيء، كيف ما يجتمعان؟ قال العلماء هذه طائفة وهذه طائفة، والذين قالوا إن عيسى ابن الله طائفة، فهم طوائف. تقرأ القرآن تدرك هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر، والله علامة ظاهرة جلية. من هي الفرقة الناجية؟ الطائفة المنصورة. ما أنا عليه وأصحابي، انظر ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مر جاني شخص وأنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحاضر للحجاج، فقال: أنت ليش تتكلم في فرق المسلمين؟ قلت له: أنت إيش فرقتك جماعتك؟ قال: أنا نقشبندي. قلت: وإيش كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ليس نقشبندية ولا سهروردية ولا تشتية ولا قادرية ولا مهدوية ولا رفاعية، فلماذا أنت تسير على هذه الطرق؟ ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي صفة الناجين. ومعنى كلها في النار مو معناها أنها كفار، أنهم كفار، لا، كلها في النار من باب الوعيد، يعني كلها تستحق الوعيد، تستحق دخول النار لمخالفتها، لمخالفتها وابتداعها. قال الإمام: يا لها موعظة وافقت من القلوب حياة. الله أكبر، هذه موعظة عظيمة والله يا أخوان، يجعل الإنسان يخاف ويبحث أين الحق، لأن الحق واحد من 73 جزء، فتخشى على نفسك. لذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. وسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يقوم من الليل يقول إيش؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لابد أن تكثر من الدعاء إلى الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، والله لن يخذلك الله تبارك وتعالى. قال رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء، تتجارى، تجرهم جرا، تسري فيهم الهوى، سريان النهر الجاري، النهر ما كيف يمشي فيه، يجري هكذا الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية، يجري في قلوبهم، تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء الكلب مرض عجيب، الكلب المسعور يعض الإنسان في رجله فيسري المرض في كل بدنه مباشرة. هكذا الهوى شبهه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولما شبهه بالكلب المسعور كما يتجارى الكلب، الكلب المرض الذي يكون بسبب الكلب المسعور، كما يتجارى الكلب بصاحبه. ليش شبه أهل الأهواء بالمرض هذا؟ لأنهم يصبحون مثل الكلاب، يتعاون، كل واحد يكفر الثانية، هذا يصرخ في وجه هذا كصراخ الكلب في وجه الكلب، الكلب إذا رأى كلب يصرخ، هذا حال أهل الأهواء، كل فرقة منها تكفر الأخرى وتبدع الأخرى وترى أن هي الحق وأن الأخرى على الباطل. أهل السنة من رحمتهم أنهم ما يكفرون أهل البدع إلا إذا أتوا بالمكفرات، يقولون عنهم أهل إيش؟ بدع. شوفوا الإنصاف، إنصاف عجيب جدا. رأيت من الخوارج بأم عيني رجلين أحدهما يكفر الآخر. طيب، أنتم اثنينكم خارجين على الحاكم، ليش تكفرون بعض؟ تأكيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأصمعي: بينما أنا أطوف إذ برجلين من الخوارج جايين مكة يطوفون حول الكعبة، فقال أحدهما لصاحبه: ما أرى مسلما على وجه الأرض إلا أنا وأنت، والناس اللي يطوفون كلهم كفار في نظره. فقال الآخر: إذا لم يكن على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فأظن ما في أحد على وجه الأرض مسلم، حتى أنا وأنت كفار. هذا تأكيد لحديث النبي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. قال: كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق، تأمل، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل، يدخل في العضلات، يدخل في المفاصل، فلا يرى الحق، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهل. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب علينا الدخول في الإسلام الحق كله، السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. هذا الباب وما بعده من الأبواب للتحذير من أمور تخالف الإسلام الحق. البدعة المحدثة في الدين، لماذا البدعة أشد من الكفر، أشد من الكبائر؟ لماذا البدعة أشد من الكبائر؟ سؤال مهم من وجهين، اكتبوا هذين الوجهين. البدعة أشد من الكبائر من وجهين. الوجه الأول أن صاحبها وفاعلها مستدرك على الشرع، يقرأ القرآن عند القبر، تقول له: طيب الله أمرك بهذا؟ قال: يا أخي القرآن خير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن عند القبر؟ قال: يا أخي خير. ها، إذن يستدرك على الله وعلى نبيه. الله أعلم منك ورسوله أعلم منك، ما قرأوا القرآن عند القبر ولا على القبر، بل نهى عن الصلاة عند القبور، وقال: اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها إيش؟ كالمقابر. إيش معنى لا تجعلوها كالمقابر؟ لأن المقابر ما تقرأ فيها القبور. إذن وجه الأول أن فاعلها المحدث للبدعة مستدرك على من؟ على الشرع، وهذا خطير. تستدرك على الله؟ الله كمل الدين، كيف تستدرك؟ الوجه الثاني أن فاعلها يفعل المخالفة الشرعية يريد التقرب والثواب، يسوي بدعة، جالس يذكر الله، الله الله الله الله الله الله، إيش قاعد تسوي؟ أذكر الله. هل الرسول ذكر الله هكذا؟ يا أخي ما في شيء، أنا أذكر اسم الله. إذن يستدرك على الشر ويريد التقرب إلى الله، يريد الأجر والثواب ولا لا؟ طيب سؤال مهم جدا الآن، هو لما يقول الله الله هل يحس أنه قاعد يأثم؟ ما يحس، يريد الأجر، يريد الثواب. هو الآن خالف النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، الرسول يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله العظيم، وهو يترك هذا الكلام ويأتي من رأسه شيء. لا، وبعضهم يترك حتى كلمة الله ويقول: هو هو هو هو منه، أنت ولا أنا، ما أدري هو شو، هو شو يعني هو؟ هذا كلام عجيب، استدراك. عرفنا ليش البدعة أشد عبد الرحمن من وجهه. الآن نأتي إلى الكبيرة، صاحب الكبيرة، المغتاب مثلا، النمام، السارق، الزاني، شارب الخمر، حينما يرتكب المعصية، الآن هو يعلم أنه ارتكب المعصية ولا ما يعلم؟ إيش يقول في نفسي؟ يا رب يتوب علي. حتى لما أنت تقول له اتق الله ليش تغتاب، يقول الله يتوب علينا. إذن هو حاس بالتقصير، مو مثل الأول يقول الله الله الله الله الله، أنت تقول تعال شو تسوي؟ أذكر الله، يفتخر. هذا ما يفتخر، هذا ما يفتخر، صاحب الكبيرة لا يفتخر. فرق عظيم بين من يفتخر بالاستدراك على الشرع وبين من يدرك تقصيره في الشرع، فرق عظيم، فرق علمي ترى، فرق إيش؟ علمي في القلب. لأن صاحب الكبيرة يرتكب الكبيرة وفي قلبه عجز وضعف في حق الله جل وعلا، بينما صاحب البدعة يبتدع ومفتخر متكبر، أنا جايب شيء ما حد سواه، يقول في نفسه. والأمر الثاني أن صاحب الكبيرة يرجو لنفسه التوبة ويمني نفسه بالتوبة، بينما صاحب البدعة لا يمني نفسه بالتوبة. عرفنا إذن لماذا البدعة أشد من الكبائر، صح ولا لا؟ واضح؟ قال لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل: ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن البدعة أشد من الكبائر؟ أنا أقول لكم الإمام محمد كالإمام محمد، استنباطاته عجيب. محمد بن عبد الوهاب فقهه في استنباط من الآيات والأحاديث كمحمد بن إسماعيل البخاري في فقهه من الاستنباط. هو يريد أن يشير بهذه الآية: ما سبب وجود الشرك في الدنيا؟ البدعة. فإذا تأمل الآن معي، البدع نتج عنها الشرك والكفر والنفاق، بينما المعصية ما نتج عن المعاصي الشرك والكفر، فهذا أشد. هذا وجه إراد هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالبدع من الشرك. ما الدليل؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تأمل. فالمبتدع شريك مع الله. كيف شريك مع الله؟ يشرع، نزل نفسه ومنزلة رب العالمين، يقول هذا حلال هذا حرام من نفسي. قال وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. استدلال عظيم. وهذا يدلك، نضيف وجه ثالث لكون البدعة أشد من الكبائر، أن صاحب البدعة يتبعه الناس على بدعته فيحمل أوزارهم، بينما صاحب الكبيرة يستتر عن الناس ويخاف لا ينفضح، فما حد يتبعه، يكون وزره على من؟ على نفسه. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه مصيبة عظيمة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. والله استنباط عجيب خالد. شلون؟ الآن أسألكم سؤال: الظلم محرم ولا ليس محرم؟ طيب أمراء الجور الحكام الذين إذا ظلموا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة وما أمرنا بقتالهم، لأن هذا ذنب ما هو بدعة. الظلم ذنب والفسق ذنب. أما الخوارج فابتدعوا بدعة الخروج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فدل على أن السنة العملية التي أرشد إليها سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه في المعاملة، معاملة المبتدع أشد من معاملة الظالم الفاسق، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفي حديث أنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، أي الخوارج. إذن السنة القولية فرقت بين أهل الكبائر وبين أهل البدع. تأملوا معي، جيء برجل يشرب الخمر فجلد، فجيء به وجلد، فجيء به وجلد، فقال رجل من المسلمين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يجلد في الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم ما لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله. أقام عليه الحد ولعنه من حيث العموم، ومنع من لعنه من حيث الخصوص. وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما لعنه. تأمل معي الآن، جاءوا ثلاثة إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. في الظاهر عبادات، يصوم ولا يفطر يتقرب إلى الله، يقوم ولا ينام يتقرب إلى الله، الثالث يصوم النهار ويقيم الليل لأنه ما راح يتزوج، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أصوم وأفطر وأنام من الليل وأقوم أو أرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. معاملة شديدة معهم. قال عن جرير عن عبد الله، جرير عن عبد الله، فالمقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس. الصدقة سنة مشروعة ولا غير مشروعة؟ الحمد لله، زين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بعض الناس يستدل بهذا الحديث على جواز البدع، مسكين والله. الصدقة مشروعة، هو ما جابها من عند نفسه، إنما يفسر هذا الرواية الأخرى من سن في الإسلام سنة أميتت، أو من أحيا سنة أميتت. هذه الصدقة الرسول أمر بالصدقة، الصحابة جالسين ما حد قام، فقام واحد منهم وبادر بالصدقة، قام الناس وراء وتصدق. إذن عمل بالسنة، هذا المقصود من سن سنة حسنة، لأنها لا تكون سنة حسنة إلا إذا شرعها رسول الله، وإلا فهي بدعة. لذلك قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على شدة خطر البدعة، لأن الناس اللي وراءك أنت ابتدعت لهم يصيرون وراءك، يمشون وراءك. قال وله من حديث أبي هريرة ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، هذا يؤكد أن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، خطر البدعة. وفي الحديثين حديث جرير وحديث أبي هريرة فضل إحياء السنن، فضل إيش؟ إحياء السنن. أحيوا السنن يا شباب، أحيوا السنن فإن لكم فيها أجر إن شاء الله. قال باب ما جاء أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله، وهو الباب الثامن لبيان خطر البدعة. ومن خطورة البدع أن التوبة ممنوعة على أهلها. الله أكبر، إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة. هذا الحديث قال هذا مروي من حديث أنس من مراسيل الحسن البصري، وهو جاء من طرق، وقد صحح الشيخ العلامة المحدث العصر الألباني رحمه الله هذا الحديث إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فالحديث حسن إن شاء الله، وله طرق وشواهد لماذا الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. جزاء وفاق، هو لا يرى أنه عمل سيئا فالله أغلق الباب عليه، هو ما يرى أنه عمل سيئا، فالله أغلق الباب عليه. وأورد تحت هذا الباب قول ابن وضاح عن أيوب قال: كنا عند رجل ابن وضاح مر معنا بالأمس، محمد ابن وضاح، وأيوب هو ابن أبي تميم السختياني إمام في السنة جبل أشم، قال: كان عندنا رجل يرى رأيا. إيش يعني يرى رأيا؟ يعني أخذ بدعة، سوى بدعة، يرى رأيا فتركه، فلنفرض مثلا أن كان مع جماعة التكفير فترك التكفير. يقول أيوب: فأتيت محمد بن سيرين، جاء عند شيخه مستانس فرحان، ليش؟ الرجل ترك البدعة. فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ يقول لي شيخه، قال: انظر إلى ماذا. شوف، هو ترك هذه البدعة، وين راح؟ وين راح؟ انظر إلى ماذا. ثم قال ابن سيرين: إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. كيف يعني آخر الحديث أشد عليهم؟ هذا دليل أن البدعة أشد، لأن الإنسان ربما يرجع من بدعة ويظن أنه تركها، وإذا به وقع في بئرة، في بدعة أخرى، في بئر آخر، خرج من بئر ووقع في بئر ثاني. طبعا بئر جاف ما فيه ماء، مظلم، بئر البدع جاف، لا ماء ولا نور. قال: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فالحديث بيّن أنه يخرج من الإسلام، يعني السنة، على تفسير من يرى أنهم ليسوا بكفار، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. طيب ورن ترك، نعم ترك رأي التكفير في الصباح، في المساء طالع وإذا الرجل علباني. هذا حاصل، والله أعرف ناس بأسمائهم كانوا من غلاة التكفير وأصبحوا الآن من غلاة العلبنة، موجود الآن. أناس كانوا مع حزب الفلاني ثم ادعوا السلفية، لما تتأمل واقع حاله، عشرات السنين عاش مع فلان وفي جامعة فلان وفي مدرسة فلان وأصحابه فلان، ثم ادعى السلفية ويزعم أنه من قادة السلفية، لما تنظر إليه تجد أنه ليس على السلفية، بل هو مفرق السلفية، مخذل السلفية، نسأل الله السلامة والعافية. هو لا بدعة أخرى، حيث يشعر أو لا يشعر، لأن بدعته الأولى أثرت عليه. فهذه مسألة عظيمة، فرق بين من ينشأ من صباه على السنة، وكما قال عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان، وين خراسان؟ خراسان في أفغانستان، مركزها بلخ اللي يسمونه اليوم مزار شريف، زورا وبهتانا. عبد الله بن مبارك يقول: إن من توفيق الله للعبد والغر صغير السن أن يوفق من أول وهلة إلى شيخ سني. وأنتم يا أهل الخور احمد الله عز وجل، الله جعل لكم في هذه المنطقة مشايخ من أهل السنة ولله الحمد، فرغوا أنفسهم لكم، فأوصيكم بهم خيرا. قال: وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة، عن معنى إن الله احتجر التوبة على صاحب بدعة. إيش معناه؟ فقال إمام أهل السنة: لا يوفق للتوبة. قال: باب قول الله تعالى: يا للكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قد يقول قائل: لماذا أورد الإمام هذا الباب؟ إيش علاقته بفضل الإسلام؟ أكتب من وجهين. الوجه الأول أن الإسلام هو دين إبراهيم الخليل، الحنيفية ملة إبراهيم، ولهذا أورد هذا الباب. والوجه الثاني أن تحذر من أهل البدع، فإنهم فإنهم يبتدعون البدعة وينسبونها إلى أئمة الإسلام والسنة، مثل ما اليهود والنصارى ابتدعوا بدعة اليهودية والنصرانية ونسبوها إلى من؟ إلى إبراهيم. باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. اليوم الناس يبتدعون البدع وينسبونها إلى أئمة السنة، إلى أحمد بن حنبل، إلى البخاري، إلى ابن تيمية، إلى ابن عبد الوهاب، ينسبون البدع إلى ابن باز. موجود، موجود اليوم. قال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. كيف تخاصموا في إبراهيم؟ اليهود قالوا إبراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم كان نصراني. هذا من أغرب شيء. كيف من أغرب شيء؟ إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى وعيسى، فكيف يكون يهودي ونصراني؟ وهم يقولون اليهودية ملة موسى والنصرانية ملة عيسى، زورا وبهتانا. هذا في العقل ما يدخل. لذلك الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، صح ولا لا؟ من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنزل من بعده. ولذلك هم قالوا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه نصراني، أنه يهودي. قال الله عز وجل: وما والمشركين قالوا إنه كان على ديننا. قال الله عز وجل: وما كان من المشركين. إذن ماذا كان؟ حنيفا مسلما. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. احذر، إذا رأيت أهل البدع ينسبون بعض بدعهم، بعض بدعهم إلى العلماء الربانيين والأئمة المهديين، احذر، لا تغتر. هذا شأن قد سبقوا إليه، حذو النعل بالنعل، ها؟ ما هو شيء جديد ترى. مرة كنت أكلم رجل، قلت له: من سبقك إلى هذا؟ قال: محمد بن عبد الوهاب. قلت: أتحداك أن تأتي بكلمة واحدة يقول ابن عبد الوهاب بمثل ما أنت تقول به. ينسبون زورا وبهتانا للأئمة، لا سيما الموتى منهم. ليش؟ لأن الحي إذا كان عالم، حي الفوزان، ولا آل الشيخ ولا العباد، هؤلاء الأئمة الموجودين الأحياء ما يستطيع أن ينسبون إليهم، لأنهم سيردون عليهم، فينسبون بدعهم إلى الأئمة الذين توفوا. هذا شأنها البدع. قال: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وكلمة سفي نفسه فيه كلام كثير جدا للمفسرين، وأحسن ما فسره به شيخ الإسلام ابن تيمية، وفصلت القول فيه في كتابنا إمتاع ذوي العرفان، وإذا أحببتم الرجوع إليه. قال: وفيه حديث الخوارج، وتقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. إيش وجه إراد هذا الحديث وحديث الخوارج؟ حديث الخوارج يخرجون على الولي الأمر والحاكم، ينتسبون إلى من؟ فعلهم هذا ينسبون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الرسول ما يرضى الظلم، الرسول ما يرضى الفسق، احنا نريد أن نأتي بالسنة. والرسول تبرأ منهم، الرسول تبرأ ممن انتسب إليه، فقال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي. يعني انتساب ما ينفع. واحد يجي يقول: أنا مصطفوي، ها؟ أنا محمدي، مثل القاديانية، أنا أحمدي، هذه ما تنفع، هذه تلبس على بعض العوام، ولكن لا تلبس على طلبة العلم. والمشايخ والعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أوليائي المتقون. والمتقي هو الذي يتبع الكتاب والسنة، وإلا ما يمكن يكون متقي. المبتدع لا يمكن أن يكون متقيا، خذوها مني. المبتدع والله لو أظهر الزهد، كل الزهد في الدنيا، لا يكون وليا لله على وجه الإطلاق. له من الولاية بقدر ما عنده من السنة. أما الولي المطلق فلا يكون إلا من أهل السنة الخلص. قال وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلا أكل اللحم. وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنتي يعني طريقتي في الاعتقاد والعمل والأخلاق. قال: فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل، تبتل يعني انقطاع للعبادة، ومريم البتول أي المنقطعة للعبادة. مريم البتول إيش معناها؟ المنقطعة للعبادة. أراد التبتل للعبادة، قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة: فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. إيش ظنك بالذين ابتدعوا البدع من عند أنفسهم؟ قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، أراد أن يبين أن فضل الإسلام لا يدركه الإنسان إلا إذا قام وجهه للدين حنيفا. تريد فضل الإسلام؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم قال: قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما معنى الحنيف؟ الحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد، المائل من البدعة إلى السنة، حنيف. وهذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها، وهي التوحيد. التوحيد هي فطرة الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، الدين العظيم، الدين الكامل، هي الحنيفية. الدين الكامل الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. كل واحد يأتي بدين جديد، تقليد للآباء والأجداد. قال: وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، تأملوا هذه الوصية: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يدلك على فضل الإسلام، أن إبراهيم وصى به، فلا بد أن نجعل أن نعلم أن هذا اصطفاء الله لنا فننقاد. ثم أوحينا، وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا فيه بيان أن فضل الإسلام حقيقته التوحيد، وهذا هو الحنيفية، ملة إبراهيم. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا إن لكل نبي ولاة من إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا وليي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم تولى إبراهيم، ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن نحن إذا أردنا أن نحصل فضل الإسلام فلا بد أن نوالي من؟ نوالي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، نوالي محمد صلى الله عليه وسلم، نوالي المؤمنين الذين هم أولياء إبراهيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العامة حافظين الحديث يقول إن الله لا ينظر إلى إيش؟ لا ينظر إلا إلى قلوبكم، حافظين الحديث كذا. لا لا، العمل لا بد منه، الحديث فيه ذكر العمل. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأمر القلوب عظيم، وهذا هو حقيقة أن الإسلام، أن الإنسان ينقاد للإسلام. حقيقة أن تقيم وجهك للدين حنيفا أن يكون القلب فيه الإخلاص لله جل وعلا، والظاهر فيه الانقياد والمتابعة للسنة صلوات ربي وسلامه عليه. قال وله مع ابن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. ما معنى فرط؟ السابق. أنا فرطكم أي سابقكم صلوات ربي وسلامه عليه. أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم، يعني يقربهم ويعطيهم الماء، قال: احتجبوا دوني، منعوا، احتجبوا، منعوا. هنا خطأ، مكتوب احجبوا، لا احتجبوا أو حجبوا بدون ألف، جاءت رواية احتجبوا وجاءت رواية حجبوا دوني، منعوا. فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: أي ربي وصيحابي. وفي رواية: أي ربي أمتي. في رواية: إنهم رجعوا القهقرة. وفي رواية: إنهم غيروا. إذن تأمل معي، الناس لا تقسم، ناس جاءوا وأسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا القهقرة وارتدوا، كحال مسيلم الكذاب وأشكاله وأضرابه الذين قاتلهم الأنصار والمهاجرون. وناس أحدثوا وغيروا وبدلوا، وهذا حال أغلب الأمة. ليش أقول أغلب الأمة؟ لأن الغالبية ليسوا على السنة بنص حديث الفرقة 73. إيش الأكثر، أهل البدع ولا أهل السنة؟ ها؟ أهل البدع. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث: فأقول سحقا سحقا. هم صلوا نعم، صاموا نعم، توضوا نعم، لكن منعوا من الحوض. لماذا منعوا من الحوض؟ منعوا من الحوض لأنهم غيروا، لأنهم ابتدعوا. هذا الحديث من الأحاديث الشديدة على أهل البدع. قال ولهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. هذا الحديث من أفضل الأحاديث في فضل من جاء بعد الصحابة كأمثالنا وأمثال من قبلنا ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال من بعدنا ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فيه كم كان شوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقيا ورؤية من يؤمن به ولم يره صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم، الحمد لله الذي جعل لنا أمارة يعرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لعل الله أن ينيلنا منه شفاعة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته، والحشرة تحت لوائي، والورود إلى حوضه. قال: رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغر بياض في الجبين، وهذا سببه السجود، والتحجيل بياض في الأطراف، وسببه الوضوء والسجود. وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي. صلوا وتوضوا ويمنعون من الحوض، كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، غيروا الدين، صلوا الصلاة على هواهم، ما شافوا كيف صلى رسول الله، حجوا على هواهم، اعتقاد على هواهم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. قال: وللبخاري: بينما أنا قائم، يعني يوم القيامة، إذا زمرة جماعة من الناس، حتى إذا عرفتهم، يعني قربوا فعرفهم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. وهذا فيه أن الملائكة يكونون على صورة رجال، لأنه قال: خرج رجل من بيني وبينهم، يعني ملك جاءوا يمنعهم. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. طبعا هذا الحديث، ثم إذا زمرة جماعة ثانية فذكر مثله، قال: فلا وراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني شيء قليل. هذا الحديث يحتج به من أعمى الله قلوبهم وبصائرهم من الروافض والخوارج، فيطعنون في الصحابة بمثل هذه الأحاديث. والله لو رزقهم الله البصيرة لعلموا أن المقصود به المرتدين الذين قاتلهم الصحابة، ليس المقصود بهم المهاجرين والأنصار. ما هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما قاتلوا المرتدين، هذا المقصود بهم. ناس جاءوا إلى المدينة وأسلموا ثم رجعوا، وبعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابه، ويدخل فيه كل مرتد كالقاديانية والبابية والبهائية، كل أهل من الباطنية، ويدخل في هذا الحديث عموم أهل البدع. قال: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح، المقصود به عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هذا الحديث نص في أن الرسول لا يعلم ما نفعل، لا يعلم ما نفعل، ومن حكمة الله ورحمة الله برسوله أنه لا يعلم ماذا تفعل أمته، وإلا لما تنعم وهو في البرزخ، لأنه يرى حال أمتي من التفرق والتشرذم والاختلاف والبدع والمحدثات، فكيف ينعم؟ صلوات ربي وسلامه عليه. وحديث: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، حديث لا يصح، ضعيف. هذا الحديث يرد معنى ذاك الحديث، لأنه قال: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك. قال وما في رواية: وما شعرت أنهم غيروه، ما علم. وفي هذه الآية استشهد بها رسول الله: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. قال: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يؤودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة أول ما تولد كامل الأطراف، الأنف والعين والأذن، بعدين إذا ولدت قال صلى الله عليه وسلم: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يقصون الأنف، يقصون الأذن حتى يعرفوها فيغيرون شكلها. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الحنيفية فطرة الله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا سألوا عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ نعم. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ يعني فيه خير بس الخير هذا مشوب بدخان، مشوب بغبار. قال وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، عندهم أشياء موافق للسنة وأشياء مخالف للسنة، أو عندهم أشياء من الدين وعندهم أشياء ليست من الدين. قال فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم. فتية عمياء يعني يصبح الرجل لا يبصر لا يعرف، كناية عن عدم النظر، ما يعرف إيش يقول. قال ودعاة على، يعني الفتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم موجودين معهم بعد، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذه الفتنة هي مثل فتنة الثورات اليوم، ها؟ مثل فتنة المظاهرات اليوم والأحزاب والقتال الذي يحصل بين المسلمين، قتال بين المسلمين، أي دين هذا؟ قلت يا رسول الله هذا الحديث عظيم، لكن والله نمر عليه فقط إشارات لأن الوقت لا يتسع. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، في التويترات، في الواتسابات، في الإنترنت، ها؟ يلا تعالوا، احنا جماعة المسلمين، احنا لنا خلافة، احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا، ودعاة على أبواب جهنم من أجابوا إليه قذفوه. قلت يا رسول الله تأمل، صفهم لنا، ايش صفات هؤلاء الدعاة؟ دعاة يعني باصطلاح العامة مطاوعة، الناس يزعمون الدين. قال صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني يدعون السنة، ترى يدعون ايش؟ السنة، يقول انت اللي مو على السنة، نسأل الله السلامة والعافية. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ عرف صفاتهم، الآن يريد أن يعرف العمل الذي يجب عليه. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه العصمة من الفتن، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ولزوم إمامهم. قلت وإن لم يكن جماعة ولا إمام، قتل وقتال بين الأحزاب الإسلامية زعموا، قتل وقتال، إيش أسوي؟ قلت وإن لم يكن جماعة ولا إمام، يا أخي هذا هدي رسول الله والناس يقدمون عقولهم. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تصير ولا مع واحد، ها؟ لا مع الداجين ولا مع الهالعين ولا مع الخالعين، لا تصير معهم. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى لا يجذبوك، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه حقيقة أن الإسلام يكون على الدين الحنيف، أن يلتزم السنة حتى في أحلك الظروف، ما يقدم عقله، ما يقيس. قال أخرجاه وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. قال أبو العالية الرياحي، قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحركوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. قال رحمه الله: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي اتبعها، فقد رغب عن الإسلام. سبحان الله العظيم، إذا كان هذا التحذير هو يقوله في زمانه، فماذا نقول نحن؟ ها؟ قال: وتفسير الإسلام بالسنة. هذا ترى الإسلام الكامل هي السنة، والسنة هي الإسلام الكامل. وخوفوا على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم ما كان يقيس، ما كان يقدم عقله. الله يقول اذبح ولدك، يذبح، ما يقول ليش. يقول أخذ زوجتك وولدك اتركه في الصحراء، ما يقول ليش، ما يقول لكن وشلون. هذا حقيقة التوحيد والسنة، حقيقة الإسلام. الله إيش يأمرك؟ تقول حاضر. قال: يتبين لك معنى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن ما معنى فأقم وجهك للدين حنيفا؟ يعني اثبت على السنة. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. أصل الأصول لزوم السنة وجماعة المسلمين، أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. إذا جيتم بالسنة جاءوك بالقياسات والعقول والتقاليد والسياسات والأفكار والزبالات. إذا جيتم بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلمين جاءوك بإيش؟ بالعقول والقياسات، ظلم وأدري إيش، ويهولون ويعظمون ويفخمون. قال رحمه الله تعالى: وبمعرفته تتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا أمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا تقرأ هذه الأحاديث لازم تخاف. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا هكذا مستقيم، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله هكذا. رسمها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، خط هكذا وهكذا خطوط عن يمينه وعن شماله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان. عالم، علامة، فهامة، مولانا، سيدنا، شيخنا، موجود. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد والنسائي. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. لماذا أورد هذا الباب؟ لبيان أن الإسلام الحق الذي له الفضائل ليس عليه إلا القلة من الناس، فاثبت، فإن في ثباتك على الإسلام الحق والسنة الناطقة غربة لك، لكن لك فضائل فيها فاثبت. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أجل. إذن هذه الآية في الذين قبلنا، إذن في هذه الأمة يوجد بقية على الحق، بقية على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وعن أبي هريرة مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى جنة، الجنة للغرباء، رواه مسلم. وروى أحمد بن حديث بن مسعود فيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. ها، النزاع من القبائل، يعني في كل قبيلة تلقى واحد اثنين ها عشرة هم على السنة والباقي على العادات والتقاليد، وعلى قولة العامة مع الخيل أشق. ها، إن صاروا يمين صار يمين، إن صاروا شمال صار شمال، واللي يثبتون على السنة. النزاع من القبائل قلة من الناس، والذين يصلحون إذا فسد الناس. قرئ هذا الحديث على وجهين يا عبد الرحمن، والذين يصلحون إذا فسد الناس، وقرئ والذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون أي ما أفسدهن، أو يصلحونهم وإن فسد الناس، فالمعنيين صحيح. قال: وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ كأن بعض الناس يفهم من الآية: ما لك شغل بالناس، اتركهم لا تدعوهم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. رجل بخيل والناس يطيعونه، هذا على عكس القاعدة، الناس يحبون طاعة الكريم. حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا، هوى متبعا تقول له: قال الله، قال الرسول، يقول: خلي الأحاديث عندك ما بي. الله أكبر. تقول: قال رسول الله، يقول: خلك خلك، أنت وين؟ حنا في القرن 21 وأنت وين؟ ها؟ والله إيش تبي؟ أنا تبيني أكون في القرن الحجري؟ ما دام إني على السنة والله ما يهم، أنا في القرن الحجري ولا في القرن الحديدي مو مشكلة. قال: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. دنيا مؤثرة، الناس يتقاسمون الأراضي والأموال فيما بينهم ويتركون الفقراء والمساكين، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم. هنا الوقت الوحيد اللي الإنسان خلاص يترك الناس وشأنهم، إنما عليه بنفسه ومن يأتيه، هذا الوقت الوحيد. قال: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. هذا فيه فضل الثبات على السنة. للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه فضل العاملين بالسنة في حال الغربة، لكن ما يدل على أن هذا أفضل من الصحابة، وإنما يدل على أنه أجر كثير، والأجر الكثير لا يدل على الفضل المطلق. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بدينه مثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال، يعني ابن وضاح: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد. ها؟ أنبأنا من؟ أسد، ويسمى أسد السنة، أسد بن الفرات. قال سفيان بن عيينة عن البصري عن سعيد أخي الحين يرفعه. ما عندكم نسخة ثانية؟ ايش عندك؟ ها؟ المتن؟ اقرأ شوف شكو. عن البصري عن سعيد أي هذا خطأ أنا قلت أقول. عن سفيان بن عيينة عن البصري عن سعيد إيش عن سعيد إيش؟ ابن أبي الحسن صلحوه مكتوب أخي الحين هذا غلط. عن سعيد بن أبي الحسن يرفعه قال إنكم سعيد بن أبي الحسن البصري هو الحسن بن سعيد بن أبي الحسن البصري يعني الحديث يرويه سفيان بن عيينة عن الحسن بن سعيد بن أبي الحسن البصري يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان أي مو سكرة شرب الخمر لا هذه سكرة إيش نسأل الله السلامة والعافية سكرة البدع ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك يعني عما أنتم عليه من الخير فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم طبعا هذا مرسل قال وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ الله أكبر أحيي السنن يا شباب قال باب التحذير من البدع وهذا آخر أبواب الكتاب من علامات من عرف فضل الإسلام والسنة أنه سيحذر من البدع هذه علامات من عرف فضل الإسلام هذا وجه إيراد هذا الباب لماذا أورد باب التحذير من البدع أي أنك إن كنت عالما بفضل الإسلام والسنة فيجب عليك أن تدعو إلى الإسلام والسنة وتحذر من البدع عن العرباض بن سارية قال رضي الله عنه وعظنا رسول الله موعظة بليغة قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا داء عضال مرض عجيب اختلاف كثير ما هو دواؤه ما شفاؤه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قد سبق شرح الحديث قال الترمذي حديث حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم أحذركم إياكم معناه في العربية يعني ابتعد عنها خلك في جنب بعيد منها إياكم ومحدثات وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها ها؟ العبادات اللي يسويها الناس ما سواها النبي صلى الله عليه وسلم اتركوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا الأول يعني الصحابة لم يدع للآخر مقالا يعني في الدين فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وقال الدارمي أخبرنا الحكم ابن المبارك الدارمي أورد هذا في إيش في سننه أخبرنا الحكم ابن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال اخرج أخرج أبو عبد الرحمن قلنا لا فجلس معنا فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن صحابي جاي عند صحابي يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير عجيب خير وأنكر شلون خير وأنكر قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه هنا مكتوب إن غشت هذا خطأ إن عشت فستراه قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، حلقة هني وحلقة هناك وحلقة هناك. وهذا وين كان؟ في مسجد الكوفة. في مسجد الكوفة. البدع من وين بدأ؟ بدأ من الكوفة والبصرة والعراق، البدع كلها بدأت من هناك، إلا بدع الخوارج فإنها ظهرت من الجزيرة. يقول: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة. الله أكبر، الله أكبر، ها؟ تكبير جماعة. فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة. حتى الذكر صار فيه قائد، صار فيه إمام، بدع. فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ غضب ابن مسعود، قال: ما قلت لهم شيئا، أنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ليش قاعدين يعدون؟ عد ما جاء عن الله ورسوله، كيف يعدون؟ هذا شيء عجيب. ثم مضى حتى أتى حلقة، شاف الناس فعلا مثل ما أخبر منه أبو موسى، فقال: ما هذا؟ قالوا له: أبا عبد الرحمن، حصى، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، مثل المسابيح اللي عند الناس اليوم. لا، والصين ما قصر، جاب لك مكينة تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك. إيش قاعد تسوي؟ قال: أسبح الله. يا سلام، أتسبح الله بمكينة مصنوعة في الصين، ها؟ ومسابيح مصنوعة وين؟ ميديان تشاينا. ما قصر. ليش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: سبحوا بالأنامل فإنهن مستنطقات. حديث. ليش نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونجيب تسابيح؟ وكل صاحب طريقة عنده مسباح معين، هذا أبو 33، هذا أبو 101، هذا أبو 300، هذا رأيت مسباحا يحملونه في شوال على ظهرهم يأتون به إلى المسجد فيه أكثر من 1000 خرزة، ويظنون أنهم يفعلون خيرا. اسمعوا ماذا قال أبو عبد الرحمن. فقال أبو عبد الرحمن: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. شديد الكلام ولا لا؟ مع أن الظاهر ما سووا شيء يا أخي، سبحون، كبرون، يهللون. قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم، صحابة نبيكم رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوافرون. شو أنتم تبتدعون والصحابة موجودين؟ وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. يقدرون يقولون هذا الكلام؟ يقدرون يقولون حنا على ملة أحسن من ملة محمد؟ إذا قالوها كفروا طبعا، ما يستطيعون يقولوا. فما بقي إلا الثاني: أو مفتتحوا باب ضلالة. وفعلا هذا اللي كان، فتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. يجي إنسان يطوف عند القبر، ليش تطوف؟ قال: أطوف لله يا أخي، الطواف زين. على هواك، هذا صار دين على هوا، دين ميدي أن هوا، دين صناعة تشاينا، شو نسوي معه؟ بعض الناس من المسلمين اليوم ترى إذا سلموا يفعلون هكذا. هذا ميديان وين؟ هذا مو ميديان الإسلام، الإسلام ما في سلام هكذا، هذا ليس من سلام المسلمين، هذا هوى من اتباع الديانة الغير. فقال: وكم من مريد للخير لم يصب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، وأيم الله يعني يمين الله، قسم، لعل أكثرهم إلا منكم. ابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 32، وفتنة خروج الخوارج على عثمان سنة 35. كيف علم أن هؤلاء سيكونون من هؤلاء؟ لأن من تمسك بالسنة أنطقه الله بالحكمة والفراسة. وأيم الله لعل أكثرهم إلا منكم. فقال عمرو بن سلمة أحد رواة الحديث عن ابن مسعود: رأينا عامة أولئك، إشارة إلى من؟ أصحاب الحلق، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، صاروا ضدنا، صاروا مع الخوارج يقاتلون، ابتدعوا بدعة إيش؟ العد والتسبيح بالحصى. وصلوا وين؟ خروج على الحاكم المسلم. ولذلك لا ينبغي لولي الأمر المسلم أن يستهين في شأن البدع، فإنها تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا. في باب من الكتاب، وهو أول باب قد سقط من نسختنا، ما قرأناه، لذلك نرى أن نقرأ إن شاء الله. لا خلاص، ما في مشكلة. قال رحمه الله في أول باب: باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أورد رحمه الله هذا الباب لبيان الدلالات على فضل الإسلام. ما الدليل على فضل الإسلام؟ أولا كماله، ثانيا أنه من تمام نعمة الله، ثالثا أن الله رضيه لنا، أن الله رضيه لنا دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الآية، إيش وجه الشاهد من الآية على فضل الإسلام؟ فضل الإسلام، فضل السنة، أن غيرك يعبد المسيح، يعبد الصنم، يعبد القبر، يعبد الملك، يعبد الملك، يعبد الجن، وأنت تعبد الله. ما أعظم هذا الفضل! أنت عبد الله، ما هو عبد الرسول ولا عبد النبي، أنت عبد الله، لست عبد المسيح ولا عبد الزهرة ولا عبد الحسين ولا عبد الرضا، أنت عبد الله. هذا فضل عظيم، فضل عظيم. أنت مسلم تعبد الله، وغيرك يعبد القبر، يعبد الجن، يذبح للقبر، يذبح للجن. هذا دليل على فضل الله علينا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن من فضل الإسلام أنك إذا تمسكت بالسنة تعطى أجرين: أجر الإسلام وأجر السنة. وأيضا يجعل الله لك نورا، لأن القرآن نور والسنة نور، وإذا تمسكت بالنور أصبح لك نورا. ويغفر لكم، تحصل المغفرة باتباع الإسلام الصحيح. قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. واحد طلع في الصباح عند مكان العمال وجاب عمال، قال لهم: بكم تشتغلون؟ ها؟ من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ راح المكان العمال، قال: أريد أن تعملوا عندي من الصباح إلى الظهر. القيراط تقريبا يساوي، يعني الآن كم جرام الذهب؟ القيراط بكم يطلع ذهب؟ قول مثلا 100 درهم. 100 درهم. جو جماعة من الناس قالوا: إحنا نشتغل معك. فجاءوا: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فجاءوا وعملوا. قال: فعملت اليهود من صباح إلى الظهر. ثم قال، يعني راح مرة ثانية جابوا جراء، متى راح؟ الظهر. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. هذول وقتهم أقل من الأولين ولا لا؟ فعملت النصارى، أي الصنف الثاني من العمال، أنتم عمال الله تعملون لله. ثم قال: من يعمل لي، راح مرة ثانية جاب عمال، من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، الوقت أقل والأجر إيش أكثر. راح مكان العمل جاب عمال بعد صلاة العصر، قال لهم اشتغلوا عندي أعطيكم 200 درهم. هذولاك يطلعون اللي في الصباح إلى الظهر عملوا، ومن الظهر إلى العصر عملوا، وقتهم أكثر وأجرهم أقل. عجيب، يسوي مظاهرة بعدين، ها؟ يسوي مظاهرة، ليش يا صاحب العمل؟ هذول احنا عملنا من الصباح إلى الظهر 100 درهم، والثاني يقول احنا من الظهر للعصر 100 درهم، وهذول من العصر للمغرب ساعتين ولا ساعة، ها؟ وأنتم تعطونهم وأنتم تعطيه 200 درهم، كيف هذا؟ فقال، تأمل الآن الكلام، هل لهم حق يعترضون؟ هل لهم الحق أن يعترضوا؟ قال فأنتم هم، أنتم اللي عملتم من صلاة العصر إلى المغرب لكم أجر قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا يا ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال الله عز وجل هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ يعني أنت لما تجيب عمال الصبح وتجيب عمال الظهر وتجيب عمال العصر تعطي هذول 100 100 وهذول تعطيهم 200، هذولك يعترضون، تقول لهم طيب هذا اتفاقنا ولا لا؟ يقول لك نعم هذا اتفاقنا. طيب خلاص ما ظلمتكم، كيف أنا بعطي هذول 200 ألف؟ هذا شيء راجع لصاحب المال. فقال الله عز وجل هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، فضل الله على هذه الأمة، فضل الإسلام. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا فضل الإسلام، فضل الإسلام أنهم في هذه الدنيا قدمهم الله في يوم عيدهم الجمعة، وفي الآخرة يقدمهم الله في الحساب وفي الدخول إلى الجنة. قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. إذن هذا فضل الإسلام، أنه من أحب الأديان إلى الله، من فضل الإسلام أنه من أحب الأديان إلى الله. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. إذن ممكن واحد مبتدئ يبكي من الصباح من الليل للصباح يبكي، هل يأخذ الأجر هذا؟ لا ما يأخذ الأجر. ليش؟ لأنه على بدعة. يقول ابن عباس لما رأيت الخوارج إذا على وجوههم مثل خدود من جريان الدم عليهم من كثرة البكاء، صار أسود المكان هذا وجباههم أسود من السجود، لكن الله ما قبل منهم لا تجاوز تراقيهم. هذا حديث كلام عظيم أبي بن كعب، يقول ما من ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذا صابتها الريح فتحات عنها، يعني سقطت الأوراق، فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا يدل على فضل العمل، فضل عمل العامل على السنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون، سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم والعمل. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرات والدروس في ميزان من كان سببا ومنشئا ومبتدئا، ومن كان ساعيا وباذلا، وأن يبارك فيهم وفي ذرياتهم، وأن يحفظ لنا الأمن والإيمان في هذه البلدة المباركة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يديم علينا لم الشمل الموجود بين الراعي والرعية. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن على هديه سدد، والحمد لله رب العالمين.